السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من دروس كتاب شرح العلل للإمام ابن رجب على علل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقفنا عند القول الثاني في المسألة، وهو الاحتجاج بالمرسل. ذكر الترمذي رحمه الله تعالى القول الأول، وهو عدم الاحتجاج بالمرسل عند جماهير أهل الحديث، وذكر أدلة على هذا، ثم يعرج ابن رجب رحمه الله تعالى على القول الثاني، وهو القول الأول عدم الاحتجاج. والسبب في ذلك جهالة حال الراوي الساقط، هل هو تابعي؟ هل هو صحابي؟ هل هو تابعي ضعيف؟ هل هو تابعي متهم؟ فالجهالة بحال الراوي يمنع من الاحتجاج به، إذ لا يجوز الاحتجاج إلا بما صح عند الناقد. القول الثاني أنه يحتج بالمرسل. وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله، وعليكم السلام وبركاته. وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وذكر كلام إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عن ينقل، لكن حالة النخعي حالة خاصة، حالة خاصة بإبراهيم النخعي وفي عبد الله بن مسعود خاصة، والحالة الخاصة لا تعمم، الحالة الخاصة لا تعمم، يعني هذه حالة مقيدة بإبراهيم النخعي في رواية عن ابن مسعود، لكن لو أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل منه؟ لو أرسل عن أبي بكر هل يقبل منه؟ هو نص رحمة الله تعالى عليه على الرواية عن ابن مسعود أنه إذا سمى الراوي فهو الذي سمع منه، وإن أرسل عن ابن مسعود فقد سمعه من غير واحد من كبار طلاب ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند. المرسل النفعي أصح وأقوى من مسنده، لكن عن النفعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة، يعني إذا قال ابن مسعود إبراهيم بن يزيد النفعي قال ابن مسعود أو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، هذا أقوى من أن يقول حدثنا الأسود أو حدثنا علقمة عن ابن مسعود. إذن يترجح مرسل إبراهيم النخعي في ابن مسعود خاصة، مفهوم هذا؟ يعني في ابن مسعود خاصة، إذن هذه حالة خاصة. وقد قال أحمد في مراسيل النخعي لا بأس بها، وقال ابن معين مرسلات ابن المسيب أحب إلي من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. حديث تاجر البحرين أن ابن أبي شيبة أخرج من طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين عن القصر. ولا شك أن المسافر يقصر، وحديث الضحك في الصلاة أن رجلا ضريرا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعثر فترد في به فضحكوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الصلاة. وقال أيضا ابن مأمون إيش؟ أن يعيد الصلاة. ومرسل أبي العالية هو يأتي يعني هنا إعادة الصلاة، لكن مرسل أبي العالية إعادة الوضوء من القحطة. إيه؟ يعني مرسل إبراهيم في إعادة الصلاة ومرسل أبي العالية في إعادة الوضوء. ولا شك أن الضحك في الصلاة يبطلها، لكن لا يبطل الوضوء. ما دخل الوضوء بالضحك؟ وقال أيضا ابن معين إبراهيم يعني مرسلات إبراهيم أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم قاسم بن محمد وسعيد بن مسلم. إذا تعارض القولان، مرة يقدم مرسلات النافع على مرسلات سعيد بن مسيب ومرة يقدم مرسلات سعيد بن مسيب، إلا أن يوجد شيء آخر يعني، فإن القول فيه تعارض. قال البيهقي والنفعي نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غير مثل هنيد ابن نويرة وحزام الطائي وقرفع الضبي ويزيد ابن أوس وغيرهم. يعني هناك اعتراض على مثل قرفع الضبي، فقد روى عنه غير النفعي والحافظ يقول صبور. إيه؟ قرفع أو قرفع، لكن هو عندي قرفع. وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. إذا كان بالتتبع فسيتتبع هذا الكلام ويحكم على كل حديث بحكمه الخاص. وقال الحسن بن شجاع البلخي سمعت علي بن المديني يقول مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. يعني يرجح المرسل هنا، مع أن رواية داود عن عكرمة فيها ضعف، فيها اضطراب، فترجيح ضعيف على ضعيف لا شك أن الضعيف مراتب الحديث، الضعيف مراتب، فلا يعني إذا قارن شيئا بشيء فلا يعني الصحة المطلقة. هو أحب في الشواهد والمتابعة، وليس شرطا أن يكون صحيحا مطلقا. وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد. من أصحابهم؟ حنابلة، لأن ابن رجب حنبلي. يعني مذهب الإمام أحمد الاحتجاج بالمرسل، لكن متى؟ ما هو يحتج بالحديث الضعيف الذي ضعفه يسير إذا لم يوجد في المسألة ما هو صحيح، أي ما هو صحيح عنده. فالاحتجاج بالمرسل هنا أي بالضعيف الذي ضعفه يسير وهو أقوى من الرأي ولا شك ولا ريب، لكن أي مرسل يحتج به أحمد؟ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك أيضا هكذا أطلقوا، وفي ذلك نظر سننبه عليه إن شاء الله تعالى. وحكى الاحتجاج بالمرسل عنه. شوف محمد استاذن حضرتك على المكتبة لأن الصوت عند المسائل متحمل اعتذر لحضرتك أو نقول في الميكروفون طالما في اختبار هنا يقول حضرتك وصلنا لنساء الصوت يقول حضرتك ممكن نرفع عليهم يطلع ما كان نقول لك هنا أنا ما عندي ساعة المكتبة لو لا خلاص يعني ما في إغلاق عليها من هنا ما يغلق أخي هذا لا يغلق من هنا ايه لا ما هو في يعني في نسخه لكن يعني في نسخه فنبين علته يعني هذه نسخه ونسخه اخرى. طيب وحكى الاحتجاج بالمرسل عن اهل الكوفه وعن اهل وحكي عشان اصحاب الصوت عندهن امتحان للاسف وحكي الاحتجاج بالمرسل عن أهل الكوفة وعن أهل العراق جملة وحكاه الحاكم عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه. النساء عندهن اختبار نحن ظننا ومع ذلك الصوت ما يسكت. وقال أبو داود السجستاني في رسالتي إلى أهل مكة رسالة أبي داود وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه أي في المرسل وتابع على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. إن كان المراد الاحتجاج بالمرسل كالاحتجاج بالمسند فهذا لا شك أنه خلاف مذهب مالك، لكن إذا كان المراد الاحتجاج أنه يحتج به إذا لم يوجد المسند الموصول فلا حرج في مثل هذا، لأن المرسل نوع ضعف يسير ينجبر بطرق أخرى أو بقول الصحابي أو بمعنى القرآن، وسيبين المراد بالاحتجاج بالحديث المرسل عند العلماء عند الفقهاء. المحدثون عندما ردوا المرسل ردوه حديثيا، والفقهاء عندما قبلوا الحديث المرسل قبلوا المعنى. إذن إن نظرنا للسند فالسند ضعيف، وإن نظرنا للمعنى ما لم يناقض ويعارض ما هو ثابت بالكتاب والسنة فلا شك أن المعنى في الغالب سيكون صحيحا، إذا لا تعارض بين المحدثين وبين الفقهاء. فالمحدث نظر للسند والسند ضعيف، والفقهاء عند الاستنباط نظروا للمعنى. إن كان المعنى لا يصادم شيئا ثابتا بالكتاب والسنة الصحيحة أخذوا به، وإن كان يصادم ردوه قال أبو داود فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة. معناه يعني إذا لم يوجد تعارض بين المرسل وبين المسانيد، بين مرسل في المعنى وبين ما ثبت معناه بالكتاب والسنة الصحيحة عمل بالمرسل، وإن وجد التعارض رد المرسل. طيب ومع ذلك فالاحتجاج بالمرسل ليس الاحتجاج بالمسند المتصل الموصول. يقول رحمه الله تعالى واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحدثون نظروا عليكم السلام ورحمة الله نظروا إلى الإسناد وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث. يعني إن كان سندا فيحكم بضعفه، وإن كان معنا فإذا لم يخالف الكتاب والسنة فهذا المعنى مقبول. فإذا ماذا عندكم؟ ما عندكم اعتضد؟ هو عندي أعضد يعني من الممكن، وبقية النسخ لا، خلي النسخة عند أنت. أي نسخة؟ فإذا عضد، وهنا فإذا أعضد، يعني هذا جائز وهذا جائز. فإذا اعتضد ذلك المرسل، أو فإذا عضد ذلك المرسل، الكل جائز إن شاء الله. فإذا عضد أو اعتضد ذلك المرسل، فإذا عضد ذلك المرسل، إذن الألف هذه زائد. قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. يعني إذا وجد مع هذا المرسل ما يدل على أن له أصلا في الشريعة من حديث ضعيف آخر، أو من أصل ثابت معمول به في الكتاب والسنة، أو قول صحابي، أو مرسل آخر، أو فتوى الفقهاء، فهذا يدل على أن له أصلا قد عمل به. وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ. يعني لو نظرنا في الاحتجاج بالمرسل سنجد أنهم لا يحتجون بالمرسل إذا عارض ما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة المسندة، أو عارض أصلا من الأصول الشرعية، إنما يحتج به إذا لم يعارض أو وجد ما يعضده. ها؟ يعني إذا لم يعارض أو وجد ما يعضده، فإن وجد ما يعضده ارتقى إلى الحسن لغيره الذي قسمه الترمذي بعدها، وإذا لم يعارض فمعنى أنه سيكون تحت أصل أيضا، يعني سيكون تحت أصل معمولا به. لو تتبعت الأحاديث الضعاف التي عمل بها عند الفقهاء ما لم تعارض، لو بحثت ودققت في الغالب ستجد أن هناك في الشريعة أصولا لمثل هذه الأحاديث الضعيفة التي عملوا بها. وقد سبق قول أحمد مراسي مرسلات ابن المسيب صحاح، ووقع مثله في كلام ابن المديني وغيره. قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع، وهو حديث ثابت. ما هذا؟ يعني منقطع وهو حديث ثابت، كيف يثبته ويقول فيه منقطع؟ سندا منقطع، لكن من حيث المعنى الولد أعلم الناس بحديث أبيه. الولد طالما أنه يطلب العلم ويحدث ويصير من العلماء فهو أعلم الناس بحديث أبيه، لكن سندا وشروط الحديث الصحيح لم تتوفر لأنه لم يسمع من أبيه، لكن هو وجد كتب أبيه واطلع عليها، فلولا أنه محتاط جدا لحكم بصحة الوجاه، لكن هو محتاط وقالوا إذا لم يسمع فالحديث ضعيف. فمن هنا قال هو منقطع سنده، ومعنى يثبت ما لم يخالف أصلا معمولا به، مثل حديث صحيح وحديث صحيح تعارضا، ننظر نجد أن حديث رواه واحد وخالف أربعة خمس، وهل أول ثقة والآخرون ثقات؟ عند التعارض ومع عدم إمكانية الجمع ماذا يفعل؟ ومع عدم العلم بالتاريخ ماذا يفعل؟ نرجح الجماعة على الفرد، نرجح الجماعة على الفرد، مثل حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، وميمونة حديثها في صحيح مسلم قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهما محرمان، في حديث ابن عباس في حديثه ونحن حلالان. فباب الترجيح هنا أن صاحب القصة أعلم بحاله من غيره، وابن عباس صبي صغير وميمون امرأة بالغ امرأة عاقلة كبير، فترجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس مع أن حديث ميمونة في مسلم وحديث ابن عباس في الصحيحين. بعض العلماء خالف، قال حديث ابن عباس أرجح من جانب واحد وهو أن هذا اتفق عليه الشيخان، لكن الراجح حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. فحتى ولو كان الحديث صحيحا فباب الترجيح مفتوح إذا وجد التعارض. نفس المسألة هنا، نفس المسألة إذا كان الحديث هو من حيث السند فيه ضعف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبي، طيب، لكن ابن معين يقول هو منقطع سندا وهو حديث ثبت، ولذلك اختلف أهل العلم في قدر التشهد الأول، هل نقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أم نصل اللهم صل على محمد إلى إنك حميد مجيد؟ والسبب في هذا حديث أبي عبيدة عن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد كان يجلس على الجنب، الذين نظروا لإسناد قالوا حديث ضعيف، والذين نظروا للمعنى قالوا مع ضعفه اليسير لم يوجد ما يعرضه فعملوا به. أنا لست الآن في مقام الترجيح في هذه المسألة، لكن نحن الآن في مقام حديث، لسنا في مقام فقه، لكن بذكر الأمثلة حتى لا يأتي أخي الآن ويقول ما هو الراجح لا، أنا أذكر هنا السبب. الذين نظروا للسند قالوا أبو عبيدة لم يسمع من أبي، إذن الحديث فيه ضعف. الذين نظروا للمعنى قالوا مع وجود هذا الضعف اليسير إلا أنه يثبت، لماذا؟ لأن أبو عبيدة يعلم حديث أبيه، طيب، ويؤخذ بهذا الحديث ولم يوجد ما يعارضه، ولم يوجد ما يعارضه. الذين قالوا لا نأخذ به قالوا التشهد سيطلق على التشهد الكامل إلا أنك حميد مجيد، وضح الكلام. فهنا ابن المديني عليه رحمة الله يقول حديث يروي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود هو منقطع وهو حديث ثبت، يعني يثبته العلماء والفقهاء ويعملون بمقتضاه وإن كان فيه انقطاع. إيش؟ أخذ عن إيش؟ ما هو لو أخذ عن ثقات، لو علمنا أيضا أنه أخذ عن الثقات فجهالة الجماعة تجبر بالجماعة، فلا يعلم. نعم، لا لا لا لا، لو يعني هم قالوا إنه أخذها وجادة. نعم، يعني يكون من المرجحات فقط، لكن لا يعني التصحيح، لا يعني التصحيح، وإلا لماذا رد العلماء حديث أبي عبيدة عن أبيه؟ يعني هو من المرجحات في حال الترجيح، لكن يبقى حديثيا أن الحديث ضعيف، لأن من شروط الحديث أول شرط ما هو؟ اتصال السند، أول شرط اتصال السند. فإذا وجد هذا الانقطاع ما لم يجبر، ثم إذا كان منقطعا فمعنى أن الانقطاع يسير، فأي شيء يجبره؟ هذا هو المراد. قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وهذا كلام عظيم جدا من الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، حيث نبه رحمة الله تعالى عليه على ماذا؟ على أن المرسل حديثيا ضعيف، وفقهيا يعمل به ما لم يعارض أو ما لم يعني ما لم يعارض أو إذا احتفت به القرائن ما لم يعارض أصلا معمولا به في الكتاب والسنة. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد 200، ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. يعني نقل عن ابن جرير الطبري، الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري، توفي سنة كم يا أخوان؟ سنة 1300. ابن جرير الطبري محمد بن جرير 1300، سنة 1300 له قول بإحدى عشرة وثلاثمائة، نعم، بأن إطلاق القول بعدم الاحتجاج بالمرسل بإطلاق بدعة، هو يحتج به إذا لم يخالف، وإذا وجد ما يعضده، إذا وجد ما يعضده فلا بد من هذا التفصيل. وهذا يبين لنا لماذا نجد كثيرا من الأحاديث المرسلة في احتجاجات الفقهاء والمذاهب. نعم، إذا عارض الحديث الصحيح فلا شك ولا ريب في رده وفي تضعيفه، بل وفي نكارته. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، الرسالة يا إخوان من أعظم الكتب الأصولية، وهي أول ما وصلنا مدونا في علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. صحيح أن كتاب المحدث الفاصل للرمهرمزي أصل في هذا، لأنه تكلم عن قوانين الرواية، والرمهرمزي توفي سنة 60 و300، ومتقدم عن الخطيب وعن البيهقي وغيرهم. البيهقي 58 و400، الخطيب 63 و400، فالرمهرمزي متقدم في كتابه العظيم المحدث الفاصل. لكن أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى توفي سنة 400، فكتابه أصل الأصول في علمي أصول الفقه وأصول الحديث، هو أول كتاب وصلنا، حتى جماهير العلماء على أن من دون في أصول الفقه هو الإمام الشافعي أبو عبد الله رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب يعني يحتاج إلى دراسة ودراسة، ولو سار علم أصول الفقه على منهج الشافعي ما دخله العسر والصعوبة التي وجدت، لأنه يقوم على أصلين: الأصل الأول التأصيل وفق الكتاب والسنة، يعني اهتم جدا بالتأصيل من خلال الكتاب والسنة والأدلة، ثم التفريع عليها من من من من من جزئيات وفرعيات الكتاب والسنة. يعني يؤصل المسألة ويفرع عليها، ليس من خلال المذاهب كما يفعل الشافعية، وليس يؤصل من المذاهب ثم يفرع عليها من الكتاب والسنة كما يفعل الأحناف. لا، هو يؤصل بالكتاب والسنة ويفرع ويذكر الأمثلة من داخل الكتاب والسنة أيضا. فهو أعظم أو من أعظم كتب أصول الفقه، ومن بعده لولا ما شابه بشيء من علم المنطق وعلم الكلام كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام الكبير أبي محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. لو سار أصول الفقه على هذا ما وجدت الصعوبة الشديدة التي توجد في كثير من كتب أصول الفقه. لكن الرسالة إذا أراد طالب العلم أن يدرسها وحده، هذا جملة اعتراضية في كتاب الرسالة خاصة، نظرا لأهمية هذا الكتاب. إذا أردت أن تدرسها لو قدر أن درستها بدون شيخ فاحرص على فهم المسألة وفهم الأمثلة مع حفظ الأدلة فيه، وإلا ستستشعر بعد أن تدرس الرسالة وأن تنتهي منها أنها السهل الممتنع، سهل ممتنع. يعني الرسالة مما يعيبنا نحن وليس يعيب الشافعي رحمه الله تعالى أنها من باب السهل الممتنع. تفاجأ أنك بعد دراستها ماذا حصل؟ إن كنت واعيا مدركا منتبها لنفسك ستجد التحصيل إن شاء الله، وإن كنت مجرد تقرأ وتمر كعادتنا في الغالب ستجد أنك لم تحصل منها إلا النظر اليسير. فرسالة الحق رحمة الله تعالى عليه أصل لأصول الفقه وأصل لأصول الحديث، وإن كانت يعني العلوم تتداخل فهي أول كتاب وصلنا مدونا في علم أصول الفقه، حتى قال جماهير العلماء إن أول من ألف ودون في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله تعالى. يقول والمنقطع مختلف، يعني يناظر رجلا فسأله فقال له والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها. إذن منها اكتب عندك منها بعد منها شروط العمل بالمرسل. يعني هو يقول إن المنقطع اختلف فيه، وفي هذا رد على الطبري في قوله ماذا؟ إن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة. لا، هو يعني إذا أراد من غير تفصيل تام وأن المرسل دائما يكون ضعيفا مباشرة فهذا القول قول حق، لكن إذا اعتضد إذا لم يخالف إذا فهذا هو التفصيل. الشافعي يقول إنه مختلف حول المنقطع، والمنقطع يطلق على المرسل. فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، يعني سيتكلم عن ماذا؟ عن مرسل التابعين، فحدث حديثا منقطعا أي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها. أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، يعني دلالة على صحة قبوله ودلالة على حفظه. ماذا يعني؟ عندنا حديث مرسل ووجدنا له شواهد ومتابعات مسندة صحيحة. إذن أول شيء وجود المتصل المسند الصحيح فيشهد للمرسل، يعني وجد بمعناه مسند متصل صحيح. إذن أول ما يرتقي به الحديث المرسل ماذا؟ وجوده مسندا صحيحا متصلا من طريق أخرى. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأول. إذن الأول أن يأتي من طريق مسندة موصولة صحيحة، الثانية أن يأتي من طريق أخرى عن تابعي آخر قبل العلماء روايته، لكنه هذا الطريق إلى هذا غير الطريق إلى هذا، والغالب أن هذا لم يأخذ. يعني مثلا إبراهيم النخعي روى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين النخعي؟ في العراق في الكوفة. سالم بن عبد الله بن عمر روى نفس المعنى وهو مدن. الغالب أن النخعي أخذ عن الكوفيين، والغالب أن سالما أخذ عن المدنيين، فهذه طريق غير الطريق وهذه التقوية أضعف من الأولى، لأن الأول مسند، والمسند الصحيح هو حجة بنفس فتقوى به المرسل. لكن مرسل مع مرسل، وهذا له طريق وهذا له طريق آخر، معناه أنه أن هذا الشيء كان معلوما عند الصحابة فحدثوا به وأرسله التابعون هؤلاء، مفهوم؟ وإن لم يوجد، إن لم يوجد رواية لا مسندة صحيحة ولا مرسلة صحيحة إلى من أرسلها وليست من نفس الطريق الأولى، يعني مثلا مرسل إلى قتادة ومنقطع قتادة لا يتقوى به، يعني قتادة أرسل في الوجه والكفين وأسند إلى خالد بن دريد عن عائشة، وهذا الانقطاع ما هو قتادة، هو قتادة، إذن هذا يعلم. لكن قتادة مع مثلا أبي الخير المصري مرثد بن عبد الله، طيب هذا مصري وهذا عراقي، الغالب أن المصري سيروي عن المصريين والعراقي سيروي عن العراقيين، فاختلاف المخرج إن هذا سيروي عن هؤلاء وهذا سيروي عن هؤلاء، فهذا يجعلنا نقبل مثل هذه المراسيل. لكن مرسل قتادة، والقتادة نفسه أسنده من طريق أخرى، والطريق الأخرى فيها ضعف، ما هي هي مدار صدر الله، إذن قتادة مدار على قتادة، إذن يزيدها ضعفا ولا يقويها، فهم هذا؟ طيب إذا لم يوجد المسند وإذا لم يوجد المرسل الذي من طريق أخرى فما العمل؟ وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا الأول رواية مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، الثانية مرسلة من غير الطريق، الثالثة قول صحابي، قول صحابي، صحابي صح إلى الصحابي أنه قال، لكن من غير طريق المرسل، لأنه لو من طريق المرسل فمن الممكن أن يوجد وهم في الطريق، لكن من غير طريق المرسل قول صحابي، إذن يتقوى هذا المرسل بقول الصحابي ما يدل على أن الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا وقف على الصحابي؟ كان نصه أتى بمقتضى الحديث ولم يستبح نظرا لطول السن ولبعد المسافة، أتى بمقتضى الحديث فنقل موقوفا عليه، والآخر ورده يعني نسي الصحابي فذكره مرسلا. فالأمر الرابع، الأمر الرابع الآن ثلاث عند الشافعي، نقول بماذا يتقوى الحديث المرسل عند الشافعي؟ الأول بمسند صحيح موصول، الثاني بمرسل من غير الطريق، الثالث بقول الصحابة، الرابع وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فتوى أهل العلم، أغلب أهل العلم يفتون بمقتضى هذا المرسل، المرسل مدني، المرسل كوفي، المرسل مصري، لكن وجدنا المصريين والكوفيين والواسطيين والبصريين وعليكم السلام والمدنيين والمكيين كثيرا من فقهائهم يفتون بمقتضى هذا الحديث المرسل، إذن هذا يدل أن له أصلا، وهذا أضعف من المسند ومن المرسل ومن قول الصحابة، يعني هو أتى بها بالتدرج. ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، يعني ينظر أيضا في المرسل، إذن في المتن أربعة أشياء، وفي الرجل نفسه أن يكون ليس ممن يروى عن الضعفاء ولا عن المتروكين ولا عن المجاهيل، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، يعني أربعة شروط في المتن، أن يكون يعني من قبل المتن، يعني أنه هو ورد هو مرسل. طيب جاء مسندا، جاء من مرسل آخر، جاء من قول صحابي، جاء من فتوى العلماء. طب والمرسل نفسه، المرسل أنه في روايته لا يروي عن المجاهيل ولا عن المتروكين، ويكون حافظا متقنا لحديثه، بحيث إذا شرك الحفاظ لا يخالفهم، حتى ولو وجدت المخالفة فنجد أن حديثه يكون متقنا. يعني مسألة النقص والزيادة أنه يقصد بها الإتقان في رواية. ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. يعني إذا كان يروى عن المجاهيل والمتروكين والكذابين، ويعني إذا شرك الحفاظ في حديث يخالفهم ويشذ عنهم، فمثل هذا يضر حديثه ويضر مرسله بصفة خاصة. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى أكرمك الله: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثي بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل. مع كل هذا المرسل إذا اعتضد سنقبله، لكن هل يستوي الحديث المرسل مع الحديث المتصل بعد كل هذا مع احتجاجنا بالمرسل؟ إلا أنه أقل في درجة في الاحتجاج به من الحديث المتصل، بحيث لو تعارض المرسل مع المتصل فما الذي يقدم؟ المتصل. وذلك أن معنى المنقطع مغير، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل. يعني يحتمل أن المراسيل هذه تكون يكون مخرجها واحدا، ولو سمي هذا المرسل عفوا لو سمي هذا الذي سقط من الإرسال لكان ممن ترغب الرواية عنه، لكن المتصل قد علم وذكر وعلمنا صحته من ضعف إلى غير ذلك. وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيه، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيما يوافقه بعض الفقهاء. لماذا أخر قول الصحابة وقول بعض الفقهاء؟ لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونسي من الصحابي فأرسله. كل هذا من الأمور التي ترجح المسند المتصل الموصول على المرسل المنقطع. وإن كنا نقبل المرسل في بعض الأوقات وببعض الشروط، إلا أن المسند المتصل أقوى منه بهذه الأسباب وهذه المرجحات التي ذكرت. قال في عند السؤال الكلام واضح إلى الآن مفهوم؟ قال أي الشافعي نعم إيش؟ المرجح الثالث أو الشرط الثالث من شروط قبول المرسل ما هو؟ أن يفتي صحابي أو أن يأتي قول صحابي يوافق هذا الحديث المرسل. من الممكن أن قول الصحابي هذا كان فتوى والمرسل نسي وظن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونسي الصحابي الذي سمع منه، فهذا يجعلنا نرجح المسند الموصول على المرسل. نعم. يعني مع أنه من شروط قبول المرسل إلا أنه أيضا من مرجحات المتصل على المرسل. قال فأما نعم هو أمور احتمالية، هي أمور احتمالية ترجح المتصل على المرسل، ما جعلنا لها شروطا في قبول المرسل إلا أنها أيضا هي نفسها من مرجحات المتصل على المرسل. ولو التقاه في الحج مثلا ولم يذكر في شيوخ لأنه التقاه مرة مثلا، يعني هي يعني المرجحات لا يشترط، وعليكم السلام وبركاته، لا يشترط دائما في المرجحات أن تقبل قبولا تاما، بل يكفي الترجيح بأقل نسبة. قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور. يعني بعد هو كان كلامه على من؟ على كبار التابعين. طب بعد كبار التابعين قال إننا لا تقبل مراسيلهم لأمور. أحدها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، يتجوزون في الرواية بينما الآخرون كانوا يشددون. والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، يعني توجد أدلة على ضعف مخرجه، ولذلك قالوا مثلا مراسيل أبي العالية في الرياح رياح، مراسيل الشعبي ضعاف، وهكذا. والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. الإحالة يعني أنك يعني إيه سمعه من واحد ثم الواحد سمعه من واحد، يعني هذا سيحيلك على واحد والواحد يحيلك على الثاني، بينما كبار التابعين إما أن يروى عن تابعي كبير أو مخضرم أو صحابي، لكن الذين دونهم سيحيلك على تابعي ثم تابعي، ممكن تابعي أيضا، وجد مثلا رواية ثلاثة من التابعين في نسق وأربعة من التابعين في نسق ثم الصحابي، فكل هذا يؤدي إلى الخلل في مراسيل من دون كبار التابعين. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه، انتهى كلام الشافعي، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ما هو هذا؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط، منها في نفس المرسل وهي ثلاثة: أحدها ألا يعرف له رواية عن غير مقبول رواية من مجهول أو مجروح. الشرط الأول ألا يكون ممن يروى عن المجاهيل والمتهمين، وثانيها ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان من يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله، يعني ألا تكون روايته شاذة، وثالثها أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يرون غالبا إلا عن صحابي أو تابعين كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة وكثر الكذب حينئذ، فهذه شرائط من يقبل إرساله. إذن الذي يقبل إرساله أولا ألا يكون ممن يروي عن المجاهيل والكذابين، الشرط الثاني ألا يكون ممن يخالف الحفاظ في روايته، الشرط الثالث أن يكون من كبار التابعين. كبار التابعين يعني لا تفهم كبار التابعين على التقسيم أنهم صغار وأواسط وكبار، لا، من الممكن أن يقصد بكبار التابعين أنه يقسمهم إلى كبار وصغار، يعني الكبار الذين لهم رواية كثيرة عن الصحابة، والصغار الذين يروون عن الواحد والاثنين فقط، الذين أغلب روايتهم عن التابعين، وهذا التابع أيضا قد يروى عن تابعين آخر. طيب إذن هذه شروط في من؟ في المرسل. وأما الخبر الذي يرسله، شروط الخبر، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا، والعاضد له أشياء، أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي. يعني الشرط الأول في الخبر أن يكون يوجد له يعني شروط الخبر، وهو أن يعتضد بماذا؟ الأول بمسند حديث آخر مسند، أن يأتي الحديث مسندا من طريق أخرى، فيعتضد ذلك المرسل بماذا؟ بهذا المتصل، وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل. لا، الكلام الآن حول المرسل، الكلام حول المرسل، ثم الحديث إذا جاء من طريقين ومن ثلاثة ومن أربعة ومن خمسة فهو أقوى، إذا كان من ثلاثة أقوى من اثنين، وإذا كان من خمسة أقوى من ثلاثة، إذا كان من سبعة أقوى من خمسة، وهكذا، سواء كان مسندا أو مرسلا، فهذه تقوية للحديث ويعني تكون تقوية ورفعة لدرجته. وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج به حينئذ، وهذا ليس بشيء، يعني هذا الكلام ليس بصحيح، ليس كلام الشافعي أن الذي أسنده من الحفاظ المأمونين، ليس من الضعفاء إنما من الحفاظ، وكلامه إنما هو في، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل وبينهما بول عليكم الصحر. يعني فرق بين صحة المرسل وقبوله وبين الاحتجاج بمعناه. الشافعي يتكلم على ماذا؟ على تصحيح الحديث المرسل وليس على الاحتجاج بمعناه، فيحتج بمعناه حتى ولو كان مرسلا عند جماهير الفقهاء. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح، وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه، وفي كلام أحمد إيماء إليه يوم إليه، فإنه ذكر حديث رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، خالد الحذاء أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرد، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رأى؟ قال: لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر. إذن هل يلزم من تصحيح الحديث، ثم هذا السؤال، هل يلزم من تصحيح الحديث أن يكون الإسناد صحيحا؟ لا يشترط، من الممكن أن يقول وهذا حديث صحيح من حديث ابن عباس ويوجد انقطاع كما هنا. فمذهب أحمد أن عبد الله بن زيد بن الجرمي أبا قلابة لم يرى ابن عباس ولم يسمع منه، لكن صححه بماذا؟ بشواهده، بمتابعاته، بالطرق الأخرى. ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريك في رد على أبي بكر بن داود، على أبي بكر بن من يا أخواني عليكم السلام، على أبي بكر بن من؟ لا، عند ابن داود، هو ابن أبي داود. ها، إيه؟ على أبي بكر بن أبي داود ولد الإمام صاحب كتاب المصاحف، ايه، صاحب المتن الحقيقة العقيدة هذه، وصاحب كتاب المصاحف الإمام أبو بكر بن أبي داود، في رد على أبي بكر بن أبي داود مع اعترض به على الشافعي أن مراد الشافعية أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مسانيده مراسيله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وإن لم يسنده الحفاظ. يعني الرجل هذا مراسيله هل هي مما يوافق عليه الحفاظ؟ فإذا نظرنا في أغلب مراسيله فمعنى هذا أن مراسيله يسندها الحفاظ، إذا تقبل مراسيله ويحتد بمعناها من حيث التضعيف والتصحيح، أننا نقبلها طالما أن الحفاظ قد رووا مثلها مسندة وخوافقوه ولم يخالفوه. طيب، فهنا يقول بعد هذا أننا سنقبل مراسيل وإن لم يسندها الحفاظ، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله في ذلك نسخة. إيش عندك؟ اعتبر نسخة أخرى. وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشتاس. يعني لماذا يبحث في كثير من مراسيله؟ إذا وجدنا الحفاظ المأمونين قد وافقوا في أغلبها، فبعد هذا سنقول إن الرجل هذا يعني لا يكاد يرسل إلا عن ثقة، فنقبل مراسيل. أما إذا وجدنا بعض المراسيل يرسلها عن مطروحين ومتهمين، والبعض يرسلها عن ثقات ومأمونين، أو أن الحفاظ المأمونين يخالفونه في البعض ويوافقونه في البعض، فمعنى هذا أنه لا بد من البحث في كل إرسال يرسل. أما إذا كان الغالب أنهم يوافقونه، فالبعض القليل يحمل على الكثير، وإلا يعود الإشكال مرة ثانية. وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلامه، والله أعلم. والثاني في الخبر أن يوجد الأول أن هذا المرسل يسند هذا الإرسال غيره من الحفاظ المأمونين، والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وأن له أصلا، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عن من يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف من الأول. يعني الأول أن الحفاظ المأمونين يسندون ما أرسل، الثاني أن يوجد مرسل آخر مرسله له شيوخ غير شيوخ المرسل الأول. ولا شك يعني تعدد المخارج، ولا شك أن المسند عفوا أن المسند المتصل أقوى من المرسل المنقطع، فالأول أقوى في التقوية، وإن كان الثاني له حظ من التقوية أيضا، الثاني الذي هو أن يرسله أحد العلماء الذين لهم شيوخ غير شيوخ الأول، فيتعدد المخارج. والثالث أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة، فيستدل به على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأول يكون مرفوعا موصولا، والثاني يكون مرفوعا مرسلا من غير طريق المرسل الأول. طيب، الثالث أن يكون قول صحابي، فتوى صحابي، فهذا يجعل احتماليا أن المرسل وأن قول الصحابي إنما أخذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقوى تقوية المرسل بقول الصحابي رضي الله عنهم جميعا. والرابع ألا يوجد للمرسل ما يوافق، لا مسند ولا مرسل ولا قول الصحابي، فماذا؟ لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل. يعني المرسل لا يوجد مسند متصل ولا مرسل ولا قول صحابي، لكن يوجد ماذا؟ فتوى عامة أهل العلم. على بماذا أفتوا؟ ما دليلهم؟ إذن هذا يجعلنا نميل إلى قبول المرسل، وهذا أضعف الأربعة، هذا أضعف الأربعة. فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به. ومع هذا، مع كل هذا الكلام، فهو دون المتصل في الحجة، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، يعني من الممكن أن يكون قول صحابي لا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الممكن أن يكون التابعي أو من دونه وهم فيه. إذن احتمال الوهم قائما واحتمال الخطأ قائما، على عكس المتصل الصحيح، احتمال الخطأ في قليل بالنسبة لمثل هذا، ولو عضبه حديث متصل صحيح لأنه يحتمل ألا يكون أصل المرسل صحيحا. الكلام على ماذا؟ على تصحيح وتضعيف المرسل، وليس على الفتوى بمعناه، لأن الفتوى بمعناه ستكون من قبل الصحيح أو من قبل قول الصحابي. وإن عضبه مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحدا، وأن يكون متلقى عن غير مقبول الرواية، من الممكن أن يكون المخرج واحدا، وأن يكون هذا الواحد الذي هو مخرج الحديث أن يكون ممن يرغب عن الرواية عنه. وإن عضبه قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفع ثم أرسله ولم يسمى الصحابي، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات. كل هذا كلام في ماذا؟ في ترجيح المتصل على المرسل، مع أنها شروط لتقوية المرسل، إلا أنها أيضا موانع من ترجيح المرسل على المتصل. وضحت؟ وإن عضبه موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضبه قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا، يعني في حق كبار التابعين يكون بعيدا، أما في حق الصغار فنعم قد يوجد مثل هذا. وقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير، كتاب الأم يعني، وقد قيل له كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غير المنقطع؟ هنا ما معناه؟ المرسل، المنقطع معناه المرسل، وقد كان يطلق في الزمان الأول الانقطاع على الإرسال. قال لا نحفظ عن ابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعة. يعني لماذا أنت قبلت مرسل ابن سيب ولم تقبل مرسل غيره؟ قال لأن لأمرين، وجدنا ما يسدده ويشده ويعضده من الروايات الأخرى الموصول، وابن المسيب لا يرسل إلا عن الثقات من التابعين والغالب عن الصحابة. يعني رواية ابن المسيب في الغالب عن الصحابة وعن ثقات التابعين. فتوفر في مرسله أمران: الأول أنه اعتضد في أغلب رواياته بمسانيد صحيح، الثاني أنه لا يكاد يروي عن ضعيف أو مجهول، بل جل روايات عن الصحابة وعن كبار التابعين. وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعضدها، وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمدخل ورسالته إلى أبي محمد الجويني وأنكر فيها على الجويني قوله: لا تقوم الحجة بسوى مرسل بن المسيب، وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، يعني ينسب للشافعي أن لا تقوم الحجة إلا يعني بمراسيل ابن المسيب، لا هو قال كبار التابعين، يعني الشافعي عمم ولم يخصص ابن المسيب فقط. وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها. قال البيهقي: وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، أين وليس الحسن وابن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما. وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضد في مواضع، منها النكاح بلا ولي، حديث لا نكاح إلا بولي، وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وقال بمرسل طاووس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغير من كبار التابعين. فهمتم من كبار التابعين مع أن الحسن وابن سيرين من الأواسط؟ لا، هو يقصد كبارا وصغارا، يعني إن الذين روايتهم عن صحابة كثير يعتبرهم كبار، والذين لا يرون إلا عن الواحد والاثنين هؤلاء صغار، على عكس التقسيم في المصطلح صغار وأوسط وكبار. إيش؟ ماشي. بدون يعني ليس أقل، يعني بدون يعني ليس أقل، ليس لست بدونك يعني لست أقل منك، أنا لست بدونك يعني لست أقل منك، أخوك محمد ليس بدونك يعني ليس أقل منك، يعني أنت تساوي وهو يساوي أو تقترب سوي. نعم. طيب. وغير من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل بن مسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأكده بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا، وقال مرسل بن المسيب عندنا حسن، ولم يقل بمرسل بن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، ولا بمرسل في التولية في الطعام قبل أن يستوفى. التولية يعني معناها أن تقول ولني طعامك، يعني ولني طعامك بمبلغ كذا، ولني يعني كأنها تولية، يعني أن تصير وليا أو مسؤولا عن هذا الطعام أو عن هذا الحد. ولا بمرسله في دية المعاهد، كل هذا يراجع فيها المراسيل لأبي داود. ولا بمرسله من ضرب أباه فاقتلوه، لما يقترن لما لم يقترن بها من الأسباب ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها، انتهى ما ذكره البيهقي. يعني أخذ بالمرسل في حالتين: إذا لم يوجد ما يخالفه أو وجد ما يعضده، ولم يأخذ بالمرسل في حالتين: إذا لم يجد ما يعضده أو أنه لم يجد ما يعضده فعلا ولكن وجد أيضا ما يخالفه. وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي حديث أبي العالية الرياحي رياح، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرا. إذن يا أخوان، يعني باختصار أريد أن نخرج بفائدة اليوم. ما هي الفائدة؟ ستجد في كتب المذهبيين أنه يشنع أن الفقهاء والعلماء والأئمة أفتوا بالمرسل واحتجوا به، وستجد في كتب أهل الحديث أنه لا يحتج بالمرسل. فتقف حناء الذي احتج بالمرسل احتج به عند عدم المخالفة وعند الاعتراض، والذي لم يحتج به لأنه في الأصل منقطع ولأنه لم يجد ما يعضه أو وجد ما أحسنتم. احفظوا هذا قرئي، احفظوا هذا أولا، اترك الأسئلة، احفظوا هذا أهم شيء اليوم. لو خرجنا بهذه الفائدة من هذا الكتاب فضلا عن غيره، فوالله لقد استفدنا فائدة، يعني سوى رحلة إلى الصيف، إن الآن نجد في كتب أهل العلم أمورا محيرة، أو قد تجد مثلا يعني اليوم أنت تتعجب عندما تسمع أن أحمد احتج بالمرسل وأن الشافعي يحتج ومالك في كلام أبي داود، فستقول كيف يحتج؟ لا، تصحيحا وتضعيفا المرسل مردود حديثي، لكن هل يحتج بمعناه؟ إن وجدوا ما يعضده أو لم يجدوا ما يخالفه وكان من مراسل كبار التابعين احتجوا به، أي بمعناه. طيب، إن وجدوا ما يخالفه أو وجدوا قرينة تدل على أن المعنى لا يعمل به فإنهم لا يعملون به، ولذلك تجد في كلامهم أن المرسل أو الضعيف أفضل وأقوى من الآراء. فهمت؟ ولذلك أتى الترمذي عليه رحمة الله وطيب الله ثراهم جميعا ونحن معهم برحمته ومنه وكرمه، قسم الحديث إلى صحيح وإلى حسن، والحسن إلى حسن لغيره، حسن لغيره الذي هو مرسل، مثل اعتضد لمرسل آخر هو ضعيف، هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن ماذا يسمى؟ يسمى بالحسن لغيره، وهو من أعثر علوم الحديث تصحيحا وتضعيفا في التطبيق، هذا من أعثر الأنواع ومن أشقها على الأئمة والعلماء الكبار فضلا عن غيرهم كأمثالنا. طيب، إذن الذي احتج احتج بمعنى، والذي رد رد لمعنى، ولا خلاف ولا تعارض. لو وجدت من يقول إن أحمد يرد المرسل، نعم إذا خالف أو لم يعتضد أو لقرينة، إذا وجدت من يقول أحمد يحتج بالمرسل، نعم لاعتضاده أو لوجود قرينة في المثل، إذا وجدت من يقول المحدثون يضعفون المرسل لأنه قسم من أقسام الانقطاع، نعم هو ضعيف حديثيا، إذا وجدت من يفتي بمقتضى المرسل فإنما أخذ بمعناه ومقتضاه ولم يأخذ بأنه صحيح، فإذا تعارض، فإذا تعارض المرسل ولو اعتضد بمتصل صحيح موصول، فالصحيح المتصل أقوى من المرسل ولو كان معتضدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما ردها رد الشافعي وأحمد هذا المرسل لأن أبا العالية، طيب وأحمد رده بأنه مرسل مع أنه يحتج بالمراسيل كثيرة، وإنما رد الشافعي وأحمد هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه. إذن لمسألة أخرى، أبو العالية يقبل حديث من حدث، فكان مضطرحا أو مجروحا أو مجهولا، هذه العلة التي رفض حديث أبي العالية المرسل، ولم يعضد مرسله هذا شيء مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يروى من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يروى من وجه آخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف الذي أنا أصلت قبل قليل يحمل عليه ما نقرأه، ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كان يأخذان عن كل. إذا نظرنا لمراسيل الحسن أنه يروي عن كثير من الصحابة فهي معتبرة، لكن إذا نظرنا عمن يأخذ فسترد كثير من مراسيله. لماذا؟ الذي سيرد يقول إنه يأخذ عن كل أحد، وإن قبل فسيقول إنه من كبار التابعين. الكبار يعني إيه؟ على تقسيمة الكبار والصغار فقط. وقال أيضا: لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار، وكذا قول في مراسيل ابن جريج، وقال بعضها موضوعة، وقال مهنا قلت لأحمد لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عمن حدث، ما يبالي، لا يبالي عمن حدث. وهذا يدل على أنه يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة، ينظر في رواية شيوخ المرسل، شيوخ المرسل إن كانوا نقاوة قبل مرسل، وإن كان يروي عن كل أحد يرد مرسله، ولو كان من من من من التابعين الضخام الكبار الذين لهم اعتبار. وكان أحمد رحمه الله يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم. قال أبو طالب قلت لأحمد، سعيد بن المسيب عن حجة، عن عمر حجة، قال هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يثيرا، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا. اختلف في رواية سعيد عن عمر، من العلماء من قبلها ومنهم من ردها، الذين قبلوها قبلوها بهذا الوجه أن سعيدا لا يكاد يروي إلا عن صحابي أو عن تابعي كبير ثقة. والذين ردوها قالوا لا ندري من الذي بين سعيد وعمر، وإن كان سعيد سمع من عمر في الجملة، يعني سمع منه في الجملة يعني شيئا يسيرا لأنه كان صغير. ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم ابن محمد ابن طلحة قال قال عمر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. الأكفاء أم الأكفاء؟ إيه؟ الأكفاء جمع كثيف، والأكفاء جمع كف، اكتبها فائدة. الأكفاء جمع كفيف والضرية، والأكفاء جمع كف، إلا من الأكفاء. قال فقلت له هذا مرسل عن عمر؟ قال نعم، ولكن إبراهيم بن محمد ابن طلحة كبير، وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسجد على أنف مع جبهته فلا صلاة له، هو مرسل أخشى ألا يكون ثبتا. وقال في حديث عراك، عراك بن مالك عن عائشة حديث حولوا مقعدة إلى القبلة وأحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، لأن عراكا تابع كبير ولا يكاد يروي إلا عن ثقة. ويعني بإرساله أن عراكا لم يسمع من عائشة، وقال إنما يروى عن عروة عن عائشة فلعله حسنه، لأن عراكا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها. وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، يعني أن في الأصل من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه خلافه. يعني المرسل حديث ضعيف عند أحمد في الأصل، لكن إذا لم يأتي ما يخالفه من السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة فإنه يأخذ به ويعمل به. نعم. عراك بن مالك هو مختلف في سماعه من عائشة رضي الله عنها. طيب أظن صحيح مسلم البخاري وموسى بن هارون يقول لا نعلم لعراك سماعا من عائشة. طيب نكتب ايش؟ ما هو هنا حدثتني عائشة، وقع في بعض الطرق حدثتني عائشة. طيب يراجع سماع عراك من عائشة، يجمع سماع عراك من عائشة رضي الله عنها، ان شاء الله تأتينا به كبحث ان شاء الله الاسبوع القادم تستطيع. بارك الله. نعم. يعني لا، هي كلمة ثبتا ألا يكون شيئا في نسخة شيئا نعم. وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف. قلنا الضعيف عنده أولى من الرأي ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه خلافه، يعني إذا لم يخالف فهو أولى من الرأي. قال الأثرم كان أبو عبد الله أحمد عليه رحمة الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء يعني فيه ضعف فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه، يعني إن الحديث الذي فيه ضعف يسير أولى عند أحمد من الرأي، وهذا مذهبه، هذا من أصول مذهبه أن الضعيف أولى من الرأي، لكن الضعيف عند أحمد نص عليه ابن تيمية أنه الذي يقال له الحسن لغيره، يعني الذي فيه ضعف يسير. وقال أحمد في رواية مهنة في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم عنده 10 نسوة، وقال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا، لكن هذا الحديث انفصلت إلى تصحيحه في بعض تحقيقاتنا، وأنه حديث ثابت صحيح من غير طريق معمر، يعني معلم من طريق معمر لكن من غير طريق معمر قد صح، ويمكن مراجعة تخريجه على إرشاد الفل أو على المذكر. وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله، يعني وصله في هذه الرواية، نعم وصله في هذه الرواية ليس بصحيح، لكن عمل أحمد به بناء على قرائن وهو صح إن شاء الله أن الحديث مقبول ولكن من غير طريق معمر. وقد نص أحمد عليه رحمة الله على تقديم قول الصحابة على الحديث المرسل، وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حداد بن دينار وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسن، فقلت لابن المبارك إنه ليس فيه إسناد، فقال إن عاصما يحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغدرت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه، فظننته قد سأله عنه، فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى، يعني لعله احتمله من أجل أن ما يعضده، أما أن يكون قائما بذاته فمثل هذا لا يحتمل. وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين أصح المراسيل مراسيل سعيد بن مسيب، هي أصح المراسيل فعلا، ولا يلزم من كلمة أصح شيء أن يكون صحيحا بإطلاق. قال الحاكم وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، قال وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غير كذا قال، وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى وعليكم السلام وبركاته كما سبق، وقد أنكر الخطيب غير ذلك وقالوا لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة، وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات، يعني أصحاب مالك قالوا إن المرسل لا يقبل إلا إذا كان المرسل لا يروي إلا عن الثقات من الصحابة أو من ثقات التابعين. وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النفع عندهم صحاح، وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها لأنهما كان يأخذان عن كل أحد، وكذا مراسيل أبي قلابة وأبي العالية، وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، يعنون على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان قالوا ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهم, يعني لا يحدث إلا عن ثقة. ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النفعي الذي خرجه الترمذي هاهنا, ثم قال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده, لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النفعي أقوم من سنده, وهو لعمرك ذلك إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره. انت يعني بعض المالكية نص على أن مراسيل الإمام مالك أولى من مسنده, وهذا كلام باطل لأن مراسيل النخعي خاصة في ابن مسعود هي التي أقوى من مسنده. وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به وإن لم يسمي عين ذلك الرجل, وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره. وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره, وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. يعني قبول مراسيل من لا يروي إلا عن ثقة هذا معناه أنه يقول فأنه قال حدثني الثقة, فهل يقبل قول الراوي حدثني الثقة أم لا يقبل؟ الجماهير على أنه لا يقبل لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديث حجة لأن الصحابة كلهم عدول, فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم. وكذلك لو قال تابعي أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلا يحتج به كما نص عليه أحمد, وكذا ذكره ابن عمار الموصلي ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره, وقال البيهقي هو مرسل. نعم هو مرسل على اعتبار أنه قال بعض الصحابة, لكن بعض الصحابة طالما أنه ذكر بعض الصحابة أو رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا متصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن الحديث المرسل اختلف فيه في قبوله من حيث الرواية, فمنهم من رده ومنهم من قبله. طيب من حيث العمل به, العمل بالحديث المرسل إن كان معناه لا يصادم الشريعة ولم يأتي ما يعارضه فلا حرج في العمل به. طيب هناك شروط للعمل بالحديث المرسل, أربعة في الخبر وثلاثة شروط في المخبر الذي يخبر وقد ذكرت. والخلاصة أننا إذا وجدنا تعارضا في قول الإمام الواحد في العمل بالمرسل فمعناه أنه يعمل به إذا كان لا يعارض أو اعتبط, ولا يعمل به إذا عارض أو أنه لم يعترض أو وجدت قرائن تجعله مردودا. وأن الأئمة نظروا أيضا لكبار التابعين ولصغار التابعين ولها عندهم اعتبار ولمن يروي, ونظروا أيضا في مشايخ الراوي التابعي هل هو يروي عن كل أحد فرد مراسيله, هل هو لا يروي إلا عن الثقات وعن الصحابة فقط فقبلوا مراسيله. وفرق بين القبول والرد الحديثي والعمل والفتوى الفقهية. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه, وهو من الفوائد الفرائد التي تشد إليها الرحال. أرجو أن أكون قد وفقت بحق في ضح هذا المعنى لكم, وأن نكون جميعا قد استفدنا هذه الفائدة العظيمة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا